تلوم القلب يوم انه غلاك، وش حيلتي مدام قلبي عصاني غصبا علي قلبي وديني هناك، جيت اشتكي لك من عذاب الزماني.